بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع شرح نظم نيل المنى في نظم قواعد البناء في تصريف الأفعال، وقد انتهينا بحمد الله تعالى وتوفيقه من الكلام عن أبنية الثلاثي المجرد والمزيد. تكلمنا عن 6 أبواب تتعلق بالثلاثي المجرد، وهي طبعا أبواب تصريف كما تقدم معنا. ثم تكلمنا عن 12 بابا من الثلاثي المزيد الذي بأنواعه الثلاثة، تكلمنا عنه بأنواعه الثلاثة، بما زيد فيه حرف، وبما زيد فيه حرفان، وبما زيد فيه 3 أحرف، أي الرباعي والخماسي والسداسي. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن ماذا؟ عن الثلاثي المجرد وعن الثلاثي المزيد. الآن سنشرع طبعا في الكلام عن ماذا؟ عن نوع آخر. ولذلك هنا قال في هذا الفصل: فصل في الرباعي المجرد وملحقاته وبيان أبنيتها. الكلام هنا سيتكلم فيه عن الفعل الرباعي المجرد، الفعل الرباعي المجرد، وما ألحق به من أفعال. وبالتالي كأنه سيقسم هنا الكلام في هذا الفصل عن مسألتين: عن الرباعي المجرد فهذا قسم، وعندنا ماذا؟ عندنا الملحقات، الأفعال التي ألحقت بالرباعي المجرد، هذا قسم آخر. الفعل كما تقدم معنا سابقا هو من يكون مجردا ومن يكون مزيدا، تقدم هذا وبيناه وذكرنا أن الفعل المجرد هو طبعا ما كان جميع حروفه أصلية ولا يسقط منها حرف عند التصريف بغير علة، كما هو واضح: قال، يقول، قل. قل هنا سقط بعلة تصريفية، فهذا إذن القاف والواو واللام كلها أصلية. ثم عندنا ماذا؟ القسم الثاني المزيد، وهو ما زيد فيه حرف أو أكثر على حروف الأصلية باختصار. وهذا ليس في الفعل فقط، حتى في الاسم، في الأسماء التي يدخلها التصريف يتكلمون عن هذا، يتكلمون عن المزيد وعن المجرد، لكن هنا طبعا لم يتكلم لا صاحب البناء ولا صاحب النظم في تصريف الأسماء. وطبعا كلام طبعا دائما تصريف الأسماء يعني يقع فيها إشكال، يعني نقول طبعا يعني لأن لكثرة التصاريف ولكثرة الأنواع، خاصة طبعا ما يتعلق طبعا في الجموع، طبعا ما يتعلق بجموع التكسير، فهي أسماء في حقيقة الأمر، فهذه طبعا فيها كثير من التفاريع، لكن طبعا هذا لا تصلح للمبتدئ ولطالب العلم، خاصة هذه المتون يعني تدرس للصغار، وقد تدرس للأطفال الذين بلغوا سنا يمكنهم طبعا أن يفهموا في هذه المتون، فلذلك طبعا لا يشغلونهم بل نحن رأينا حتى في المصادر لم يذكروا المصادر صاحب البناء، يعني صاحب الأصل لم يذكر مصادر الثلاثي لكثرة التصاريف، بل هم قالوا حتى بعض العلماء قالوا أن المصادر الثلاثي ليست مقيسة، بل كلها ماذا؟ أو أن أغلبها سماع. على كل، فهنا إذن قلنا الفعل إما مجرد وإما مزيد. المجرد على قسمين في الفعل، إما أن يكون ثلاثيا أو أن يكون رباعيا ولا يكون خماسيا، بخلاف الاسم قد يكون خماسيا مجردا، لكن هنا في الفعل لا، الفعل لا يكون خماسيا. فأكثر ما يصل إليه الفعل عند التجرد 4، وأعلى ما يقع فيه يعني الفعل من جهتي يعني عدد الأحرف في الزيادة يكون ماذا؟ يكون 6 أحرف ولا يكون على 7 أحرف. إذن هذا قاعدة عامة مضطردة واضحة وبينة. لذلك هنا سنتكلم عن القسم الثاني من المجرد ولا ثالث لذلك. إذن المجرد في الفعل على قسمين: ثلاثي تكلمنا عنه بتصاريفه 6، ورباعي سنتكلم عنه الآن. فقال هنا: مجرد الرباعي باب واحد مثاله دحرج وهو عامد. المجرد الرباعي يريد بذلك الرباعي المجرد، مجرد الرباعي طبعا مضاف إليه، وأضاف الصفة إلى موصوفها. نعم، فهنا أضاف الموصوف إلى صفته، نعم، مجرد الرباعي، فالرباعي هو الموصوف بأنه المجرد، الموصوف بأنه رباعي لأنه على 4 أحرف. باب واحد، وله وزن واحد، وله مثال واحد، وله باب واحد، له باب واحد. هذا الباب قال يعني له وزن واحد، له وزن واحد مثاله. لأن هنا إذا طبعا نحن سنذكر، طبعا هو ذكر أنه سيذكر يعني 35 بابا، 35 بابا. إذن هذا يدخل ماذا؟ يدخل في الأبواب 35 التي سيذكرها، أخذنا منها 6، ثم أخذنا منها أخذنا منها ستة، ثم أخذنا منها 12 بابا، إذن هنا 18 بابا. الآن هذا الباب التاسع عشر، إذن هنا هذا داخل أيضا في هذه القسمة. مثاله دحرج، طبعا هنا مثل، وبالمثال طبعا تستنتج وتعرف ماذا، وتعرف الوزن، تعرف الأصل، تعرفه بالميزان الصرفي. يريد بذلك فعلل، ففعلل هو البناء الوحيد للرباعي المجرد. الرباعي المجرد لا يكون إلا على فعلل. تنبه هنا تكلم عن الرباعي المجرد، تقدم معنا رباعي مزيد. الرباعي المزيد أفعل فعل فعل، هذا هو ثلاثي زيد حرف. فعل الألف زائدة بين الفاء والعين، أفعل الهمزة زائدة في أول الكلمة، فعل عين مضاعفة زائدة. إذن هنا هذا زائد، هذا ثلاثي مزيد، هو رباعي من جهة وجود أربعة أحرف بين المزيد والمجرد، بين الأصل والزيادة، بين الحرف الأصلي والحرف الزائد أربعة. لكن نتكلم هنا عن رباعي مجرد، هذا رباعي مجرد، إذا أسقطت منه حرفا لا يكون للكلمة معنى. أنت يمكن مثلا إذا قلت علم فعل، تقول علم، كذب تقول كذب، إذا هنا أكرم تقول كرم، إذا لها معنى. طبعا قد يغني في بعض الأحوال، يعني هذا كمان في أقسم مثلا، يغني لا يوجد فعل منه أقسم، لكن يغني عنه على كل. لكن هنا طبعا هذا هو رباعي بأربعة الحروف الأربعة، والأحرف الأربعة منه هي أصول، وليس منها شيء زائد، كلها أصل، وهو فعلل. وهذا طبعا نعود إلى الميزان الصرفي في الزائد في الرباعي. طبعا في الرباعي يعني هو زائد حرف عن الثلاثي. نتكلم هنا في المجرد، كلامي هنا فقط عن المجرد. لو قلنا في المجرد ثلاثة أنواع وثلاثة أفعال كما تقدم معنا، فعل فعل فعل. طيب هنا زدنا رابعا، طبعا الزائد هنا ليس بالمعنى التصريفي، لا، زدنا على العدد، أريد بذلك زدت على العدد على الثلاثة واحدا، إذن أصبح عندنا ماذا؟ أصبح عندنا أربعة أحرف في الفعل. هذه أربعة أحرف كلها ماذا؟ كلها مجردة. طيب هذا الحرف الذي زدناه على الثلاثي المجرد على الثلاثة، أي أصبح ماذا؟ أصبح رباعيا مجردا، ورباعي مجرد هنا، وليس رباعي مزيد. رباعي المزيد تكلمنا عنه وانتهى الكلام عنه، لكن نتكلم عن الرباعي المجرد. هذا الحرف الرابع يقابل بلام أخرى، ولذلك هنا تنبه، هذه قاعدة حتى في الأسماء، لأن كان الأسماء لم يذكرها. تنبه هنا مثلا في الاسم قرطعب وزنه فعلل كم فيه من لام؟ فيه ثلاثة. قرطعب هذا خماسي مجرد من الأسماء، وزنه فعلل هذا فيه كم من لام؟ فيه ثلاثة. طيب يعني هنا هذه نلاحظ، يعني أنت عندك الاسم الثلاثي المجرد كإبل وإلى آخره، كلب، قلم، فعل، عندك الفاء والعين واللام، الوزن، الميزان الصرفي المعروف. طيب لما زدنا ماذا؟ لما زدنا في الرباعي المجرد، أتكلم لما قلت زدنا في هنا، أريد بزدنا، زدنا على يعني زدنا على العدد، وليس الزائد بالمعنى التصريفي، لا. هنا أنت إذا قلت مثلا ماذا؟ درهم فعلل، إذا فعلل كم من لام؟ لام أخرى. فهنا لما زدنا حرفا أصليا يعني في المجرد زدنا لاما، كذلك في الخماسي لما زدنا فقلنا قرطعب، فقلنا هنا قلنا في قرطعب فعلل كم من لام؟ ثلاثة، لا أولى فعل لن هنا طبعا يعني لامان، لام مضاعفة، إذا ثلاثة عندنا ثلاثة. كذلك الكلام في الفعل، فعندنا فعل أو فعل أو فعلة بلام واحدة، زدنا على العدد في الرباعي المجرد هذا الحرف، زدنا هذا الحرف الرابع. الحرف الرابع يقابل بلام أيضا في الميزان الصرفي، يقابل بلام، فتقول دحرج، ماذا ستقول هنا؟ دحرج وزنه، تقول فعلالة، فالدال تقابل الفاء أو الفاء تقابل الدال، والحاء الساكنة تقابل العين الساكنة، وقلنا دائما في الميزان الصرفي تعطي الضبط نفسه وتعطي الشكل نفسه للحرف، تقول دحرج فعلل. والراء المفتوحة تقابلها ماذا؟ تقابلها اللام المفتوحة الأولى، ثم عندنا اللام المفتوحة الثانية، اللام المفتوحة الثانية فقط، هذا هو الفعل الذي هو الرباعي المجرد على باب واحد. القسمة العقلية أبوابه كثيرة، لكن هذا هو الباب الواحد، لم يسمع غيره ولم تتكلم العرب بغيره، لم تتكلم العرب في الرباعي المجرد بغير هذا. تقول دحرج، دحرج، تقول هذا فعل، ماذا؟ فعل رباعي مجرد، وزنه ماذا؟ وزنه. فإذا قال دحرج وهو عامد مثل بدحرج، مثل بدحرج. الكلام هنا في التصريف ذكرته سابقا، ما سيأتي من الباب الذي قبل هذا من الكلام في المزيد عن الثلاثي، قلنا التصريف مقيس. ففعلل يعني في الماضي طبعا، يعني فعللت، فعللنا، فعللت، فعللنا، فعللت، فعللت، فعللتم، فعللتم، فعللتن، هذا واضح. وفي المضارع أفعلل، نفعلل، يعني أدحرج، ندحرج، تدحرج، إذا هذا كله مقيس واضح مع أي فعل مع من الأفعال الرباعي المجرد، فهذا إذن واضح. طبعا ما يلاحظ هنا، طبعا نؤكد الملاحظة التي ذكرتها سابقا، هي وهي أن الأحرف المضارعة في حال الرباعي المزيد كما في فعل وفعل وفعل، وفي حال الرباعي المجرد تكون ماذا؟ تكون مضمومة، تكون مضمومة، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، واضح. هذا هو، تقول دحرج يدحرج، ندحرج، تدحرج، أدحرج، هذه أحرف ماذا؟ تسمى أحرف المضارعة. أنيت أحرف المضارعة، الهمزة والنون والياء والتاء تفتح في الأصل. هناك طبعا لغة في الكسر طبعا، يعني نستخرج إلى آخره، تستخرج، هذا موضوع آخر طبعا، لا نفصل فيه الآن، وليس هذا مقام بسطه، ذكره صاحب اللمية بن مالك وغيره. لكن هنا نتكلم طبعا الأصل هو الفتح، أنت تقول يكتب، يذهب، يخرج، يخرج، يستخرج، ينطلق، إلى آخره، يجتمع، يحمار، هذا يكون ماذا؟ حرف المضارعة يكون مفتوحا، حرف المضارعة يكون مفتوحا. في حال الرباعي المزيد كما في فاعل وفعل وأفعل يكون مضموما، أكرم، يكرم، نكرم، تكرم، أكرم، هذا واضح. كذب، يكذب، أكذب، نكذب، تكذب. قاتل، يقاتل، تقاتل، نقاتل، أقاتل. إذن هنا في كل الحالات أحرف المضارعة مرفوعة مضمومة. كذلك في الرباعي المجرد تقول دحرج يدحرج، دربخ يدربخ، وهكذا. فزلزل يزلزل، نزلزل، أزلزل، إلى آخره. فهنا طبعا في كل أحرف المضارعة، أحرف المضارعة في الرباعي تكون ماذا؟ هذه قاعدة، هذه قاعدة تنبه إليها، أن أحرف المضارعة في الرباعي تكون ماذا؟ تكون مضمومة. في غير الرباعي الأصل أنها مفتوحة، على خلاف في بعض أو يعني على في بعض لغات العرب هناك مسائل اختلافية. طيب، قال وذا البناء متعديا أتى ولازما أيضا لديهم ثبت. وذا البناء إشارة إلى هذا البناء، وهو هذا الثلاثي الرباعي المجرد. ذا البناء متعديا أتى ولازم، أي جاء متعديا وجاء لازما، يعني جاء يكون لازما فعل لو يكون متعديا، يكون لازما يقتصر فقط على فعله كدربخة. دربخة هذا يعني هذا لازم. ودحرج مثلا، دحرجت الحصى، فهذا متعد، فهذا متعد. وذا البناء، ذا اسم إشارة، وذا البناء متعديا أتى، متعدي حال من قوله أتى، حال من عفوا من فاعل أتى، من فعل أتى، هو أتى هذا البناء أو هذا المثال، جاء متعديا، فهو حال متقدم على صاحبه، لأن الفاعل دائما يتأخر على الفعل، فيقال متعديا أتى. ولازما أيضا لديهم ثبت، ولازما جاء أيضا وثبت حال كونه لازما هذا البناء، بمعنى أنه يعني اختصر فقط على فاعله ولا يحتاج إلى مفعوله كدربخة مثلا، فهذا يعني لا يحتاج إلى ماذا؟ لا يحتاج إلى المفعول به، بل هو لازم قاصر لا يتعدى إلى، لا يتجاوز فاعله. أما دحرج فهو يتجاوز الفاعل إلى المفعول به، هذا هو إذا أراد أن جاء متعديا وجاء لازم، هذا واضح. الآن سنتكلم عن طبعا المصدر. نعم، هنا الكلام في المصدر. المصدر نعم، المصدر له وزنان، لكن المصدر المقيس، المصدر يعني المقيس، هو دحرج، دحرج يدحرج، دحرجة، أي فعللة باختصار، فعللة هو المصدر المقيس، فعلل يفعلل، فعللة هو مصدر مقيس من المصادر، يعني المقيسة المعلومة، ويعني وطبعا كما قلنا في غير الثلاثي المجرد، المصادر مقيسة، هذا هو أصل كما ذكرت سابقا في أبيات النظم المقصود، من ذي الثلاثي فالزم الذي سمع، وما عداه فالقياس تتبع، وما عدا الثلاثي فالقياس تتبع، هذا قاعدة معروفة. لكن فعلل له وزنان، يأتي على فعلل كدحرج يكون على فعلل أي دحرج يدحرج دحرجة، فعلل يفعلل فعللة، وهذا هو المقيس. ويأتي على فعلال بالكسر، دحرج يدحرج دحراجا فعلالا، ومنه زلزل يزلزل زلزالا، لكن المقيس هو الأول، وهذا ما نص عليه ابن مالك في ألفيات، فقال فعلال أو فعللة لفعلل، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا، ففعللة هو المقيس، واجعل مقيسا ثانيا لا أولا. إذا هذا بالنسبة لمصدر فعلل. ثم قال وألحقا ستة أبواب بذا، ألحقا ستة أبواب بذا، فوعل فيعل وفعول. هنا طبعا ما يتعلق بمسألة الحق، طبعا هنا قدم ماذا؟ قدم الحكم، ويسمى قدم التصديق كما يقال على التصور، لم يذكر لنا معنى الإلحاق، إنما ذكر ماذا؟ الملحقات، ثم ذكر معنى الإلحاق. وكان الأصل طبعا جهة الترتيب العقلي، ولا بد من تصور معنى الإلحاق، ثم ماذا؟ ثم نذكر ماذا؟ الملحقات. لكن هو قدم الملحقات على معنى الإلحاق، وهو مشى في ذلك على ما أذكر أيضا بطريقة صاحب الأصل. فقال وألحقا ستة أبواب، ستة أبواب أي ستة أوزان، إذن هنا هذه ستة أوزان نضيفها على ماذا؟ نضيفها إلى 19 وزنا ذكرناها، وتسعة عشر بابا ذكرناه. ستة أبواب بذا أي بماذا؟ هذه ملحقات بالرباعي المجرد، معنى ذلك أن هي أصلها ثلاثية، فزيد فيها حرف للإلحاق فألحقت بوزن فعللا، ألحقت بوزن فعلا على ما سيأتي في معنى الإلحاق، فهي ألحقت بماذا؟ ألحقت بوزن فعلا، ألحقت بدحرج وأخواتها. هذه تسمى ماذا؟ تسمى بالملحقات، هي ستة، ذكر هنا ستة، لكن هي في حقيقة الأمر أكثر من ذلك، هناك أوزان أخرى، لكن هي هذه أوزان مشهورة ذكر هنا، وهي ستة أوزان. فذكر الأول قال فوعل أي بماذا؟ بالواو، زيادة الواو، ثم فيعل، ثم فعول قال خذا، كذاك فعيل، يليه فعلل، ومثل ذي فعل كسلق في الملا. إذن هذه ستة أوزان، فعول فيعل وفعول فوعل فيعل فعول فعيل فعلل فعلل، طبعا الألف هذه طبعا يعني ليست يعني الإطلاق، وفعل، هذه ستة أوزان ورد في وقع فيها إلحاق، إما إلحاق واو أو إلحاق ياء أو إلحاق لام إلحاق أو إلحاق ألف مقصورة. ففوعل وفعول إلحاق واو، لكن في الأولى ألحقت الواو بين الفاء والعين، وفي الثانية ألحقت يعني ألحقت بين العين واللام. وعندنا أيضا عندنا في فيعل إلحاق إلحاق الياء، وعندنا أيضا في فعيل إلحاق ماذا؟ إلحاق الياء، لكن فرق بين ماذا؟ بين الإلحاقين. ففي فيعل ألحقت بين الفاء والعين، وفي فعيل ألحقت بين العين وبين اللام. ثم عندنا فعلل يليه فعلل، فعلل هنا بإلحاق لام، وهنا طبعا كما ذكرت سابقا أن الأصل إذا كرر في الزائد، وكذلك بالنسبة لما وقع فيه إلحاق فإنه يكرر ماذا؟ يكرر ذلك الأصل في الميزان الصرفي، مثلا كجلب جلببة كما سيأتي قريبا. إذن فعلل لام ألحقت. وعندنا أيضا السادس هو فعلى، فعل بإلحاق ماذا؟ بإلحاق الألف، بحل بإلحاق الألف. إذن هذه هي ستة ملحقات ذكرها هنا، الملحقات ماذا؟ ملحقات ذكرها بفعلل، وهي ستة أوزان ستة أبواب. فوعل الأول، ما فوعل عندك؟ فوعل الأول، فوعل الأول، فمثل ذلك مثال ذلك مثل فوعل عندك جهورة، جهورة لا فوعل فعول جهورة نعم فوعل نعم مثل هوجلة مثلا، فوعل مثل هوجلة، فهوجلة مثلا هذا إذن هو ملحق، وهذا هنا ملحق بواو ماذا؟ بواو هذه زيادة الإلحاق، هذا إذن أنت في هنا طبعا في التصاريف أيضا تصاريف كلها مقيسة، فتقول فوعل يفوعل يفوعل، والمصدر منه فوعلة، المصدر منه فوعلة. وهنا نتكلم بالنسبة للإلحاق، وإن كان آخر، ولكن أنا هنا سأقدمه، لأن هنا لنفهم ماذا، ما المراد بالإلحاق. الإلحاق هو أن نلحق ماذا بزيادة حرف للإلحاق بوزن معين، لأن الإلحاق هذا قد يكون الإلحاق في الخماسي كما سيأتي مثلا، فيأتي في بابه. لكن هنا ويكون أيضا الإلحاق في الأسماء، الإلحاق أيضا يكون بالأسماء، فكوثر ملحق بجعفر مثلا، إذن بالواو للحاق بجعفر. فهذا الإلحاق، والإلحاق يكون في الوسط وفي الأخير، في الحشو وفي الأخير، ولا يكون الإلحاق في الأول. المهم، فهنا الإلحاق يقع في الفعل، بالنسبة للفعل يقع به اتحاد المصدرين، اتحاد المصدر الملحق به والملحق، الملحق والملحق به. معنى هنا اتحاد المصدرين لا يريد بذلك أن تكون المصادر نفسها، تكون المصادر بذاتها، لا، إنما يريد هنا أن تتفق المصادر من حيث عدد الأحرف ومن حيث السكنات والحركات. فمثال ذلك أن تتحد من حيث ماذا؟ من حيث عدد الأحرف ومن حيث الحركات والسكنات. مثال ذلك عندنا فوعلة، أنت تقول فوعلة يفوعل فوعلة، هوجل يهوجل هوجلة. المصدر التصريف المضارع مقيس، هذا واضح وسهل ويسير كما قدمنا سابقا. ايضا في الملحقات ايضا هو مقيس بالنسبه للتصاريف، يعني في المضارع الى اخره، فهذا واضح. بالنسبه للمصدر هنا عندنا فوعلة، طيب فوعلة هذا هو مصدر ماذا؟ مصدر الملحق. الملحق به هو دحرجة، دحرجة اي فعللة. هنا نقول هنا توقع اتحاد المصدرين. قد يقول قال كيف اتحد المصدرين، هذا فوعلة والآخر فعللة؟ نقول نعم اتحد، ليس بمعنى الاتحاد هنا أنهما اتفقا في كل حرف، لا، نعم في عدد الأحرف فعللة، فعللة هنا عندك خمسة أحرف، خمسة أحرف فعللة، واضح. فوعلة عندك أيضا خمسة أحرف، عندك هنا أيضا انظر في الحركات والسكنات، فوعلة فعللة، الفو فعللة، الفاء متحركة والعين ساكنة واللام متحركة بفتحة واللام الثانية متحركة بفتحة، وهكذا. عندك في الأخرى فوعلة، الفاء متحركة بفتحة كالفاء في فعللة، الواو نعم تخالف العين، هذا صحيح، لكن من جهة ماذا؟ من جهة السكون، تتفق معها في السكون. عندك فاو فوعلة فو نعم فوعلة نعم فوعلة نعم فوعلة، إذا كان في فوعلة. عندك العين تقابل اللام الأولى وهي ماذا؟ وهي مفتوحة أيضا، وكذلك اللام الثانية، لام فوعلة تقابل اللام الثانية، تقابل اللام الثانية لفعللة. إذن هنا هذا هو معنى اتحاد المصدرين الذي وذكره في الأخير. إذن هنا وقع الإلحاق. ثاني عندنا فيعلة، عندنا فيعلة كبيطرة، بيطرة يبيطر بيطرة، المصدر بيطرة، بيطرة ملحق بفعللة، فبيطرة ملحق بماذا؟ ملحق بدحرجة بزيادة ماذا؟ الياء بين ماذا؟ بين الفاء وبين العين. ثم عندنا الثالث فعولة، فعولة هذا نعم، فعولة كجهورة، فعولة كجهورة، فجهورة هنا جهورة يجهور جهورة، فجهورة متحد بماذا؟ متحد بدحرجة، ومتحد ففعولة ملحق بماذا؟ ملحق بفعللة، ملحق بفعللة. فإذا هنا فعول، إذا فوعل مصدره فوعلة، فيعل مصدره فيعلة، فعول مصدره فعولة. طبعا المصادر مقيسة أيضا، هذا واضح وبين، تكلمنا عن سابقا، المصادر أيضا مقيسة. خذا كذاك فيع فعيلة، الآن فعيلة العياء بين العين وبين اللام، فعيلة فعيلة، ففعيلة هذا يعني نحو شريف مثلا، شريف، فشريف إذا هنا ماذا؟ ملحق بدحرجة، والياء بين ماذا؟ بين الراء وبين الفاء، بين العين وبين اللام، فتقول شريف يشرف شريفة، أي فعيلة يفعيل فعيلة، الآخر فيعلة وهذا فعيلة. في الأول تقدمت الياء عن العين، وفي الثاني تقدمت العين تقدمت على الياء، فتقول فعيلة، فعيلة ملحق بماذا؟ ملحق بفعللة، الحركات واحدة والسكنات واحدة والأحرف عددها واحد. هذا يليه فعللة، فعللة هنا تنبه، هو فعللة ملحق بفعللة، قد يقع إشكال كيف هذا؟ فعللة ملحق، نعم فعللة ملحق بفعللة، فعللة الأول رباعي مجرد حروفه كلها أصول، الأول الثاني هذا لا أصله، لا أصله ثلاثي، زيد فيه حرف للإلحاق، زيد فيه حرف للإلحاق وهي لام أخرى، وقلنا طبعا إذا وقعت الزيادة في الأصل يزاد أيضا ماذا؟ يزاد في حال يزاد في إذا وقع زيادة في الأصل للإلحاق بنفس الأصل الذي ذكر في الفعل يزاد أيضا في الميزان الصرفي. فمثلا أنت تقول يعني جلببة جلببة جلببة، هذا فعلل فعلل، لكنه ليس رباعيا مجردا، إنما هو فيه إلحاق، فيه إلحاق، لأنه أصله ماذا؟ أصله من جلب. إذا هنا تقول جلبب، فجلبب هنا عندنا باء وقع إلحاق، إلحاق الباء، الباء هذه توافق الباء الأولى، هي نفسها باء أخرى، يعني باء أخرى من نفس الجنس. فإذا ورد الإلحاق من جنس ماذا؟ من جنس فعل، من جنس حرف أصلي، لابد في الميزان الصرفي من ذكر ماذا؟ من تضعيف أو من زيادة ذلك الجنس الأصلي. فأنت عندك في جلبب الأصل جلب فعل، الباء تقابل اللام، فلما قلت جلبب قلت فعل لا جلبب فعل لا، فالباء الثانية توافق ماذا؟ توافق اللام الثانية. وطبعا جلبب يجلبب جلببة فعللة، المصدر المصادر طبعا متحدة وواضح. ومثل ذي فعلى، ومثل ذي فعلى، هذا طبعا الوزن الأخير، الباب الأخير، الباب السادس، هو فعلى نحو سلقى سلقى. فهنا طبعا عندك سلقى يسلقي سلقاتا، طبعا سلقاتا أصلها سلقية كفعللة، لكن ورد هنا حصل ماذا؟ حصل إعلال، حصل إعلال حتى قلنا سلقات، حتى لا يشتبه عليك تقول سلقات يعني فعل لا يفعل يفعل فعلات، نعم فعلات هو فعيله، وهذا هو طبعا، لكن ورد هنا ورد اعلال. اذا هنا هذا، اذا سلق هو بزياده هذه الالف التي طبعا هي زيدت هنا طبعا في الميزان الصرف، فقلنا فعل، والاخير طبعا فعل، ومثاله ماذا؟ مثاله سلق، فتقول سلق يسلقي. التصريف واضح وهو مقيس، لا اشكال في ذلك. وبعد ذلك طبعا عند المصدر، اصلا المصدر اظن هنا ملحق، سلقات اظن ملحق، طبعا هنا فقط وقع اعلال، هنا في الاصل سلقية، سلقى يسلقي سلقية، اي يعني هنا ماذا؟ فعيلة، نعم فعل سلقى فعلية، نعم فعلية، نعم هنا نعم اخطأت في فعلية وليس فعيلة، فعلية سلقى فعل يفعلي فعلية فعلية فعلية، ماذا هو متحد بماذا؟ متحد بفعلل، من جهة ماذا؟ من جهة عدد الأحرف، ومن جهة الحركات، ومن جهة السكنات. إذن هذه هي ستة الأبواب الستة التي تتعلق بالإلحاق. ثم قال ثم كالعادة يتكلم من جهة المعنى، ومن جهة البناء والتعديل، ثم بناء الثاني للتعدية، وهكذا الثالث بالسوية، وخامس الأبواب يا صديقي، وسادس كذا على التحقيق. البناء الثاني للتعدية كلها طبعا يكون متعديا. هنا قال هنا ثم بناء الثاني للتعدية، بناء الثاني يريد بذلك فيعل، وهكذا الثالث، أيضا الثالث يكون طبعا يكون متعديا بالسوية، وهكذا الثالث يريد بالثالث ماذا؟ يريد بالثالث فعول، يريد بالثالث فعول. وخامس الأبواب، الخامس الأبواب هو ماذا؟ هو فعلل أيضا متعدي، جلببا جلببا هو الخامس فعلل يعني، هذا أيضا ماذا؟ وخامس الأبواب يا صديقي، وسادس فعل سلقاه وجلبب جلببه، هذا واضح يعني هنا طبعا هذا هو التعدية، يكون متعديا. وعندنا الثاني فيعل بيطر بيطره، هنا طبعا الثاني، وعندنا ماذا؟ وعندنا فعول جهور، فهذا أيضا يكون متعديا. وسادس كذا على التحقيق، أي أنه يكون متعديا. طبعا هو لم يذكر هنا الخامسة، نعم لم يذكر الرابعة، الأولى والرابعة لم يذكر، الأول والرابع، الأول هو ماذا؟ الأول هو فوعل، الأول هو فوعل نحو هوجل، فهذا يعني يكون لازم، أو غالبا يكون لازما فوعل. والرابع هو ماذا؟ الرابع هو فعيل، الرابع هو فعيل نحو شريف، فهذا أيضا الأكثر أنه يكون ماذا؟ هذا الوزن يكون ماذا؟ يكون لازما. إذن هو طبعا ذكر المتعدي، واللازم لم يذكره فسكت عنه لإشارة لأنه هو الأكثر فيه أنه لازم. قال ومعنى الإلحاق، هذا الذي ختم به، ومعنى الإلحاق اتحاد المصدرين من ملحق وما به بغير ميل. معنى الإلحاق الذي نتكلم فيه هذا هو ماذا؟ اتحاد المصدرين، مصدرين، ما هما المصدران؟ عندنا مصدران هنا، مصدر الملحق ومصدر الملحق به. إذا قال اتحاد المصدرين من ملحق، المصدر الكائن من الملحق وهو مثلا لو مثلنا ببيطرة، بيطرة أي فيعلة أو فوعلة أو فعولة أو فعيلة أو فعللة أو فعلات كما في سلق سقط، فهذه ماذا؟ هذه مصادر الملحق، هذا مصدر، مصدر الملحق ألحق به، ألحق بما بمصدر الملحق، ملحق به، الملحق به هو فعل له، الملحق به هو فعل له أي دحرجة، دحرجة فعللة، هذا هو هذا مصدر الملحق به. إذن اتحد ماذا؟ اتحد من جهة الأحرف على ما ذكرته، من جهة الحركات، من جهة عدد الأحرف، من جهة الحركات والسكنات، توافق في ذلك فوقع بذلك الإلحاق. إذا قال من ملحق وما به، أي وما ألحق به، الملحق به يريد بذلك الملحق به، فقوله من ملحق، الملحق هي الملحقات الستة، الواحد منها يسمى ملحقا، وما به أي الملحق به، ويريد به الأصل وهو ماذا؟ وهو فعل لا كدحرجة، أي دحرجة هو طبعا المصدر، هذا هو طبعا هو الملحق، الملحق هو الملحق به بغير من، أي بغير ريب وبغير شك. إذن هنا كما قلنا هو أخر التصور وأخر معنى الإلحاق وقدم ماذا؟ وقدم ذكر الملحقات، وإن كان الأصل هو طبعا أن يذكر لنا معنى الإلحاق حتى نتصور الإلحاق وما المراد بالإلحاق، ثم بعد ذلك يذكر لنا الأبنية حتى تكون الصورة واضحة. ونقف هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.